إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريد منه شيئا أو يريد أن يسأله مسألة فأبطأ الناس عليه أن يوسعوا له أبطأ الناس عليه يعني تأخروا في توسيع المجلس له فقال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت فرصة لتعليم أصحابه أمرا من أمور دينهم أو دنياهم أو أدبا أو خلقا إلا واستثمر ذلك في التعليم لهم لأنه المعلم الأول والأخير هو المعلم الأول لأنه سيد ولد آدم فلا يفوقه أحد في التعليم ولا في غير ذلك وهو المعلم الأخير أي أنه لا بشير ولا نذير بعد محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي فهو النبي الخاتم ولذلك أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة لأنه لا نبي بعده فقال تعالى اليوم هذا كان يوم جمعة في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلذلك يجب علينا أن نرضى ما رضي الله ورضي رسوله وفي هذه الآية أن الله لم يبقي شيئا يحتاج إليه من أمر الدين إلا وبينه علمه من علمه وجهله من جهله كان في عبادة كان في أخلاق كان في معاملة كان في أي شيء أبانه الله عز وجل ولذلك قال الإمام مالك كلمة شديدة من أحدث في الإسلام حدثا يعني ابتدع بدعة جاء في الدين بأمر جديد فقد زعم أن محمدا خان الأمانة لماذا يا سيدنا؟ لأنه بلسان الحال يقول أن الدين ناقص وأنا أتممه، فهذا تكذيب لخبر الله وخبر رسوله، فالأمر ليس بالهين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون لا يفوت الفرصة. جاء رجل كبير يسأل البشير النذير صلى الله عليه وسلم، كان من المفترض على الجلوس أن يوسعوا له المجلس. قد يقول قائل هذا أمر هين، نعم هين عندنا نحن بالمتعارف عليه في أزماننا نحن، حتى إن الشاب الجلد القوي يرى الشيخ الكبير، أقصد هنا الطاعن في السن، في الموصلات أو في الأماكن العامة أو غيرها ولا يقوم له. وكذلك تفعل الفتاة، ترى المرأة العجوز الطاعنة في السن تحتاج إلى أن ترتاح، لا تستطيع أن تقف على قدميها، ثم هي لا تحرك ساكنا. هذا ليس عيب الشاب هذا أو هذه الفتاة، وإنما هو عيب مجتمعي، لأن الغالبية ربيت على عدم تعظيم الكبير واحترام الكبير والعطف على الصغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لهم وسعوا له واحترموا شيبته ووقروا كبر سنه، قال ليس منا، كلمة شديدة جدا، كلمة لا بد أن نقف عندها، ليس منا، مع أنه لا يقصد التكفير صلى الله عليه وسلم ولا الإخراج من الملة صلى الله عليه وسلم كما يفهم ضيق الأفق، وإنما هي كلمة زجر، كلمة ردع يردع بها النبي صلى الله عليه وسلم ويزجر بها عن سوء الخلق، لأنه يجب أن نحترم الكبار وأن نوقرهم، فإذا صدر منا ما يخالف ذلك كان الردع للتأديب، كان الزجر للتأنيب، حتى لا نقع في ذلك مرة أخرى. فقال ليس منا، هذه الكلمة الشديدة تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فتشعر فيه أبوة الوالد الذي ربما يشتد على ولده في بعض القول ليزجره عن سوء الفعل صلى الله عليه وسلم. كما لما بلغه أن 3 نفر تقالوا عبادة النبي وقالوا إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أقوم ولا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء. هؤلاء لو في أزماننا لقلنا هؤلاء السادة القادة ولا اشتهروا فينا بكذا وكذا وكان لهم المقام الأعلى، لكن ماذا قال النبي؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبين لنا أن الأدب للاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا. الصغير أشمل من صغير السن، الصغير قد يكون صغير العقل وإن كبر سنه. حدثوا الناس على قدر عقولهم كما قال علي رضي الله عنه. ربما يكون المرء قد نال قصة من العلم، علما دنيويا أو علما دينيا، فيتعالى على غيره وإن كبر سنه وهو أقل منه في العلم. لا يا أخي، هذا ليس بخلق إسلامي ولا بأدب نبوي. ليس منا من لم يرحم صغيرنا. قد يكون الصغير صغيرا لحاجته إلى مال أو صحة، فصغر هنا مرض أو فقر يحتاج إلى عطف، العطف الميل أن تحنو عليه، أن تميل إليه، بمصلحة أو حتى بكلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحمة للصغير قد يكون صغير السن، وقد يكون الفقير، وقد يكون المريض، وقد يكون ذو الحاجة، أيا ما كان ارحمه، فإن الله عز وجل إنما يرحم الرحماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم، ويرحمكم من في السماء، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. فرحمة الصغير عامة تشمل أفرادا كثيرين يحتاجون إلى الرحمات في دنيا تكالب فيها من أسباب المعيشة وغلبة الحياة ومشاغلها، فانداس أناس كثيرون في هذه الزحمة يحتاجون إلى من يعطف عليهم ويلتفت إليهم ويرحمهم ويوقر كبيرنا. توقير الكبير أيضا، الكبير هذا أعم من كبير السن، قد يكون الكبير كبير مقام يحتاج إلى أن يوقر وأن يحترم. الاحترام أن تجعل له حرمة، هذه الحرمة قد تكون حرمة علم، حرمة جاه، حرمة مقام، حرمة سن، لأنه سبق بسن. هذا أدب نبوي عظيم نفتقر إليه، أن يحترم بعضنا بعضا وأن يوقر بعضنا بعضا، فتكون المعاملة تبادلية وبها ينصلح أمر المجتمع. كبير يرحم صغيرا، وصغير يوقر كبيرا، تستقيم الحياة على النهج النبوي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى العالم الذي يحتاج إلى أن يوضع في نصابه: أنزل الناس منازلهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ولم يعرف لعالمنا حقه من الاحترام والتوقير. كما أنه على العالم إن كان عالما بحق أن يتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالآداب الشرعية والأخلاق المرعية، فديننا مبناه على الخلق. قال الله عز وجل في مدح رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى علوت على الخلق العظيم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما: وإنك لعلى دين عظيم. دينه هو الخلق، ولذلك قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت بعثتي هذه لإتمام مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق أولها توحيد الرب الخالق، ثم اتباع النبي الرسول المبلغ وعليهما الدين، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يحسن بعضكم إلى بعض: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. بل قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. حسن الخلق هذا سيكون مع المسلم في حياته، وسيكون مع أخيك المسلم حتى بعد مماته، فله حق عليك. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه. لا تؤذيه أي إذاء، ولو بالغيبة، ولو بالنميمة، ولو أن تخطب على خطبته، أو تشتري على بيعه، أو نحو ذلك من الإيذاء حسا أو معنى، كل ذلك مرفوض في ديننا. وكذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال سلفنا الصالحون: إنما الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. اللهم حسن أخلاقنا واختم لنا بخير، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالذي مر معنا يبين لنا قيمة الاحترام في المجتمع بين أفراده، يكونون إخوانًا على هذه الحياة بمشاغلها وبما فيها، كي يكونوا في الآخرة إخواناً على سرر متقابلين، اللهم آمين. وهذه الأخلاق التي تحترم بها أخاك في دنياك أيضاً بعد مماته، كما أنك لا تغتابه ولا تنم بينه وبين صديقه أو حبيبه، كذلك إذا مات اذكروا محاسن موتاكم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يذكر الميت إلا بخير، وأما ما كان من شر وكلنا ذو شر وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللهم تب علينا أجمعين، فهذا لا يذكر، فهذا لا يذكر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: كل المسلم على المسلم حرام، هذا بلفظه العام يشمل دنياه وأخراه، حتى قال في الميت: كسر عظم الميت المسلم ككسر عظمه وهو حي، حتى إنك في تغسيله، وخاصة إذا كان الجو شتاء باردا، تدفئ له الماء مع أنه قد مات، ولكنه احترام له وعدم إيذاء له بعد موته، فكيف لما كان حيا؟ هذا من باب أولى يا عبد الله. إنه لا تزال بينكما أواصر السلام والتحية الممتدة، كما قال: ونحن أحياء ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال لنا: إذا دخلتم على إخوانكم في المقابر فسلموا عليهم، تقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم. لا تزال الأواصر بينكم، هذه الأخوة ممتدة إلى ما بعد الموت، فكيف قبل الموت كنت تقطعها وكنت تقصص من أطرافها؟ اتق الله. إنك تدخل المقابر وتعلم أن الأبدان قد رمت، ومع ذلك أمر باحترام القبور. ألم تقل في دخولك أهل الديار: إنها دور ولكل دار حرمتها؟ فلذلك قال: لا تجلسوا على القبر، نهى عن الجلوس فضلا عن أن تدوس عليه بقدميه، ونهى عن قضاء الحاجة في المقابر، لها حرمة، حتى قال: لأن يجلس أحدكم على جمر فينفذ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وقال: لا تؤذوا صاحب هذا القبر، صلى الله عليه وسلم. فكيف كان يؤذى في حياته؟ كيف كان يؤذى من أخيه ودمهما واحد، من جاره وربما طعم طعاما واحدا، إذا كان هذا بعد موته؟ إذن قيمة الاحترام وحسن الخلق والتبادل في التواصل كان في الحياة ويكون حتى بعد الممات. ولو استطردت في ذكر بعض آداب المقابر وما يتعلق بها من احترام الموتى، نسأل الله أن يقبضنا على خير، لكان في ذلك حديث يطول، ولكن في الإشارة غنية. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على مرضيه وأن يجنبنا معصيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الموت. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأصلح ذات بيننا أجمعين، وحسن أخلاقنا أجمعين،